بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل. قال: أنت طالق. وأشار بأصبعين أو ثلاث، لم يقع عدد إلا بنية. طبعا نحن عندما نقول إن الإشارة إنما تكون للأخرس، فالأخرس إذا أشار بيديه، يعني بالحركة التي يفعلها بيده، فإنما يقال عن كل حركة يقوم بها هذه الحركة تعتبر طلقة. مثلا لو أشار إليها ففعل، كلما كان يعطيها إشارة كان نعد عليه طلقة أخرى. لكن هنا ليس كذلك، هو تلفظ بلفظ فقال: أنت طالق، وأشار إلي هكذا بواحدة. لو قال لها: أنت طالق هكذا، فأشار إليها بأصبعين. أنت طالق وأشار إليها بثلاث. يا ترى، نحن نقول إن الطلاق يقع مفردا ويقع مثنى ويقع جملة باللفظ، لكن هنا اشترك لفظ واشتركت إشارة. أما اللفظ بقوله أنت طالق، وأما الإشارة في هذه الحالة فالإشارة بأصبع أو بأصبعين أو بثلاث. هل يقع؟ طبعا عندنا الطلاق يتعلق بالعدد بأمرين اثنين، إما باللفظ الصريح أنت طالق طلقتين، أنت طالق ثلاث، هذا يقع. أو قال أنت طالق وأراد في قلبه ونوى الاثنتين ونوى الثلاث، عند ذلك يقع الطلاق. نعم. أما هنا لم يقع لفظ ولم تقع نية، ولكن وقعت إشارة في الأصابع، فهل هذا يدل على الطلاق؟ لا، لا يدل على تعدد الطلاق، بل يدل على الملفوظ فقط، وهو كلمة أنت طالق. طبعا لم يقع قال عدد، ما قال لم يقع طلاق، لأن العلماء متى يقولون هذا عدد؟ عندما يصبح هنالك معدود، يعني لما أنت بتعد تعد الواحد اثنين ثلاثة في عدد، أما واحد لا يسمى عدد. وقع طلاق ولم يقع عدد، قال لم يقع عدد، ما قال لم يقع طلاق، لا، وقع الطلاق، لكن هذا الطلاق واحد غير متعدد. هذا معنى قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد. أما على تعريف العدد، وقع العدد، العدد على تعريف المناطق له نصف مجموع حاشيتيه. يعني عندما تقول خمسة، هذه كلمة خمسة فوقها ستة وتحتها أربعة، ستة وأربعة حاشية، حاشية اليمين للعدد والحاشية الشمالية للعدد، حاشية التي قبله والحاشية التي بعده. قبل الخمسة أربعة، وبعد الخمسة ستة، أربعة وستة عشرة، نصف المجموع هو خمسة. ما هو العدد؟ نصف مجموع حاشيتين. على الذين لا يعرفون أن الصفر عدد وليس بعدد بالنسبة للحساب، مو هذا المقصود، يعني لا ندخل في علم الرياضيات. لم يقع عدد يعني لم يقع معدود، هذا هو المراد. فإن قال مع ذلك هكذا طلقت في أسبوعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا، فإن قال أردت بالإشارة المقبوضتين صدق بيمينه ولو قال. نعم، في هذه الإشارة هو أفهم مع لفظه إشارة بأصبعه، وقال بعد ذلك إنما أردت طلقتين مثلا أو أردت ثلاثا. يا ترى عندما يفعل مثلا هكذا، يرفع أصبعين من أصل خمسة، يا ترى ماذا قصد؟ هل قصد المقبوض اللي بيعد إياه يقول واحد اثنين ثلاثة، ماذا قصد، المبسوط أم المقبوض؟ فإن قال أشرت أردت بالإشارة المقبوضتين، يعني صار عندنا المشكلة في بين الثلاث وبين الاثنتين، الأصابع في اليد الواحدة خمسة، إن بسط اثنتين وقبض ثلاث مثلا لو فعل هكذا، يا ترى أنت ماذا أردت، المقبوض أم المبسوط؟ قال بل أردت المبسوطتين، ما أردت المقبوضات، يعني عند ذلك وقع اثنتين ولو أراد صدق بيمينه. هو الذي فعل هذه الإشارة وهو الذي قال يعني هذا الأمر. فإن قال أردت الإشارة بالمقبوضتين لا بالمبسوطات مثلا، لأن المبسوطات إذا كانوا مقبوضات اثنتين المبسوطات ثلاثة، إذا كانوا مقبوضات ثلاثة المبسوطات اثنتين، ماذا أردت أنت على حال من الحالات الاثنتين؟ قال إنما أردت مثلا المقبوضات، والمقبوضات كانوا أقل من المبسوطات، في هذه الحالة صدق بيمينه، يخرج من هذا الأمر. ولو قال عبد إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين، طبعا العبد له نصف مال الحر من الطلاق، الحر له ثلاث طلقات والعبد طلقة ونصف، قلنا إن النصف طلقة تجبر، صار عندنا طلقتين. ولو قال عبد، يعني لمن يقول العبد هنا؟ طبعا يوجه الخطاب لزوجته. ولو قال عبد إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين، قال السيد وقال سيده إذا مت فأنت حر، فعتق به، فالأصح أنها لا تحرم بل له الرجعة. في عنا مشكلتين، العبد قال لزوجته أنت إذا مات فعل لها طلاقا معلقا، إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين، طلقتين بالنسبة للعبد أقصى الطلاق، نعم الأصل أن تبين منه. وقال السيد علق ودبر موت عبد موت، يعني وعلق حرية عبده على موته، يسمى هذا تدبير، كأنه قال أنت حر دبر حياتي. في اللحظة التي تقع فيها الطلقتان على زوجة العبد ماذا يكون العبد؟ صار حرا. والحر ماذا يملك من الطلاق؟ يملك ثلاث طلقات. وقال سيده إذا مت فأنت حر، فعتق بموته، يعني عند ذلك عتق به أي بموت سيده، فالأصح أنها لا تحرم، يعني لا تصبح بائن بينون كبرى بالطلقتين لأنه صار حرا، بل صارت الطلقة الثانية بالنسبة إليه رجعية وبقي له طلقة واحدة، فالأصح أنها لا تحرم بل له الرجعة على يعني امرأته في عدتها. فلو قال هذا العبد الذي صار حرا بعد الطلقتين قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي صح له ذلك، فالأصح أنها لا تحرم بل له الرجعة. وتجديد قبل زوج، فإذا يعني صح له أيضا، وتجديد يعني ما معنى التجديد؟ طبعا أن يجدد نكاحه مرة ثانية قبل أن تنكح زوجا آخر، لأنه الغاية في هذه المسألة أن الطلاق إذا واصل إلى ذروته إلى أعلاه بالنسبة للعبد طلقتين وبالنسبة إلى الحر ثلاث طلقات، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجنا. هذا يجدد نكاحه من جديد. ما معنى التجديد؟ يعني لو انتهت عدتها وأراد أن ينكحها من جديد معنى ذلك هل له الحق أن يفعل ذلك؟ نعم، لا تحتاج إلى محلل لأن الطلاق لم يستوفي بعد. ولو نادى إحدى زوجتيه، يعني في هذه المسائل كلها غلبنا جانب الحرية على جانب العبودية، ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى، كثير من الأم مثلا الأمهات عندما تريد أن تنادي ببنت من بناتها تفعل التفقد، يعني فتخطئ أحيانا في الأسماء مع قربها من هذه الأسماء. نعم، الآن عنده زوجة اسمها سعاد والثاني اسمها خديجة، نادى لسعاد يا سعاد؟ فأجابت خديجة نعم. عند ذلك لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق، وهو يظنها المنادى يعني التي ناداها يظنها أنها خديجة التي جاءت، بل مثلا جاءت سعاد، لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الأصح التي قالت نعم، صار في خطاب بينه وبينها، قال أنت طالق لمن؟ للمخاطبة. نعم، كثرة إجابتها أوقعتها في الطلاق عليه. نعم. ولو نادى إحدى زوجتيه، إذن عنده زوجة أولى وزوجة ثانية، نادى للأولى فأجابته الثانية مباشرة، فقال للمجيبة أنت طالق، وكان يقصد في الأصل أن يطلق من؟ الأولى في هذه الحالة، وهو يظنها المنادى، لم تطلق المنادى وتطلق المجيبة، يعني قال يا سعاد، قالت خديجة نعم، فقال لي خديجة عندما قالت نعم أنت، فالضمير إنما يتوجه في كلمة أنت للمخاطبة، والمخاطبة هي التي أمامه ليست المنادى، فهي التي تطلق، وتطلق المجيبة في الأصح. الآن بمسائل التعليق عندنا بعض المسائل، ولو قال ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتان، والحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، يعني قال لها إذا أكلت نصف هذه الرمانة فأنت طالق. رمانة كم نصف فيها؟ نصفين، أكلت النصف الأول وأكلت النصف الثاني، إذا أكلت النصف الأول علمت يعني طلقت في النصف الأول، فإذا أتمت النصف الثاني عند ذلك وقع عليها الطلقة الثانية. إذن ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف يعني بنصف هذه الرمانة كأن أكلت نصفها فأنت طالق، فأكلت رمانة فطلقتان، لماذا؟ قالوا إن هذه الصفة وجدت نعم مرة، والحلف بالطلاق ما تعلق به حث يعني أو منع أو تحقيق خبر. ما معنى ما تعلق به حث؟ يعني أحيانا إذا فعلت ذلك هذا حث على الفعل، المنع إذا لم تفعل ذلك، الخبر إذا مثلا حدث انتصرت البلدة الفلانية، انتصر الفريق الفلاني، إذا ولدت فلان، هذا خبر، كل مسألة تحتمل الصدق أو الكذب. فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، يتفننوا الناس في الطلاق، فلو قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق، وقع المعلق بالحلف. قال إن لم تخرجي هذا منع، أو إن خرجت هذا حث، أو إن لم يكن الأمر كما قلت هذا خبر، فأنت طالق هذا الحلف، وقع المعلق بالحلف، ويقع الآخر إن وجدت صفته. يعني متى تطلق هذه المرأة؟ مثلا نعطي مثال باختصار على واحدة ونطبق على الباقي. قال لها في الأصل إن حلفت بطلاق فأنت طالق، ثم قال لها إذا دخلت دار أبيك فأنت طالق. الآن صار الطلاق ما صار الطلاق، متى يحدث الطلاق؟ يحدث الطلاق بالدخول. قال إذا دخلت دار أبيك فأنت طالق، فدخلت دار أبيها فطلقت، فتحقق الخبر الأول إن حلفت بالطلاق فأنت طالق، فصار عليها الآن طلق. هذا معنى قولي وقع المعلق بالحلف، ويقع الآخر إن وجدت صفته. الأول عندما حلف وتحقق ذلك الحلف وقع الطلاق الأول، إن حلفت بالطلاق فأنت طالق مثلا، ويقع الآخر إن وجدت صفته، الصفة هي دخول الدار مثلا. كذلك لو قال لها إن لم تخرجي، هذا عن طريق المنع، أو إن تحققنا أن فلانة ولدت ذكرا مثلا فبان ذلك الأمر، عند ذلك تحقق الخبر فأنت طالق، واحد للحلف والثاني لوجود الصفة. ولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق، لم يقع المعلق بالحلف. إذا قال لها إن إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج، يعني أو قال لها يعني إذا جاء الحجاج فأنت طالق، كما لو قال لها مثلا في رأس الشهر إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، قال لم يقع بالحلف. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة قلنا سابقا والحلف بالطلاق ما تعلق به حث. يا ترى الآن طلعت الشمس فيها حث؟ فيها حث على فعل إن خرجت إن دخلت، ما في فيها منع إن لم تفعلي، فيها خبر الشمس ستطلع، نعم والحجاج سيأتون، لا يوجد هنالك حث ولا منع ولا تحقيق خبر، بل هذا عبارة عن تعليق في الصفة، يعني إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فإذا وجد هذه الصفة عند ذلك كان الطلاق المعلق ولم يقع طلقة أخرى كما حدث في المسألة السابقة، لم يقع الحلف، لم يقع المعلق بالحلف. أما المعلق يعني إذا قال ما قال هنالك إذا إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي، هذا الأول لا يقع، لكن ماذا يقع؟ يقع أنت طالق إذا طلعت الشمس، عند طلوع الشمس تطلق، لكن لا يحدث طلقة أخرى. ولو قيل له استخبار أطلقتها؟ هل طلقت زوجتك؟ يعلم واحد خصومة بينه وبين زوجته مثلا، أطلقتها؟ هذه من تعود بالزوجة، فقال نعم فإقراره، عند ذلك كأنه يقر. فلو حمل اثنان من الشهود إلى القاضي فقالوا فلان أقر بطلاق زوجته أماما، فإن قال أردت ماضيا، أنا صحيح تسألتني أنه مطلقة، نعم طلقت لكن من 10 سنوات، نعم، فإن قال أردت ماضيا وراجعت، صحيح أنا طلقت وقلت لها راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، صدق بيمينه، احلف أنك أردت الطلاق الماضي لا طلاقا جديدا. وإن قيل له التماسا، وإن قيل ذلك التماسا لإنشاء فقال نعم فصريح وقيل كنا. طبعا يعني أطلقتها كنا في مسألة في خصومة، والنتيجة كانت الأمر إما أن يكون طلاق وإما لا، فالتمسنا منه الخبر أنت ماذا فعلت الآن بعد هذا، هل طلقتها أم لا؟ فقال نعم. عند ذلك قوله نعم عندما طلب منه التحقيق في ذلك في هذه المسألة، وقيل له أطلقتها والتمسوا منه، هل نعلم من ذلك بعد هذه الخصومة هل فعلت طلاقا أم لا؟ فقال نعم طلقتها، فعند ذلك يكون صريحا، وقيل يكون كناية يعني يحتاج إلى نية حتى لا يقع على طلاق قديم. ثم قال فصل علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة لم يقع، يعني هذه المسائل التي ستمر معنا، متى يقال للإنسان مثلا أكل كل ما في الصحن إذا لم يبق شيئا، لكنه إذا أبقى شيئا ما أكل الكل، فلو أخذ هذه الرمانة وألقى بحبة منها فهل أكل الرمانة، أم تقولون أكل الرمانة إلا حبة، أكل الرمانة إلا حبة، أكل كيس التمر إلا تمرة. في هذه الحالة إذا كان المقصود أكل الرمانة المقصود فيه أكل تمامها، لكنه أكل الرمانة إلا حبة، عند ذلك لا يقع هذا اليمين. طبعا هنالك تفصيل في المسائل سنتركها إلى الغد، والحمد لله.